الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيف يشاء عزة واقتدارا وأرسل رسله إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله ربكم وراقبوه في جميع أعمالكم مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذا الخلق هملا ولا أوجدهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم لعبادته وأوجدهم لطاعته، ولأجل ذا أرسل رسله الكرام واسطة بينه وبين العباد في بلاغ الدين وبيان الحق والهدى وهداية الناس إلى رب العالمين. فلا طريق إلى معرفة الله وطاعته وعبادته والوصول إلى مرضاته إلا من طريق الرسل والنبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أيها المؤمنون، والرسل هم صفوة العباد وخيارهم، اصطفاهم الله جل وعلا واجتباهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاهم لبلاغ دينه جل في علاه، فبلغوا البلاغ المبين وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيها المؤمنون، والإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان وأساس من أسس الدين، فلا إيمان ولا طاعة ولا قبول لعبادة إلا بالإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها المؤمنون، والإيمان بالرسل هو التصديق الجازم واليقين الذي لا ريب فيه أنهم رسل الله جل في علاه، وأن الله عز وجل اصطفاهم واجتباهم وبعثهم بوحيه المبين ودينه القويم، وأنهم صادقون مصدوقون، هداة مهتدون، بارون راشدون، أمناء أتقياء، بلغوا البلاغ المبين، وهدوا العباد إلى صراط الله المستقيم. والإيمان بأنهم عليهم صلوات الله وسلامه دعوا الحق إلى الهدى والرشاد، فما تركوا خيرا إلا أرشدوا إليه، ولا شرا إلا أنذروا العباد وحذروهم منه. والإيمان بأنهم صفوة العباد وخيرهم، وأنهم أفضل عباد الله وخير الورى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك بعمارة القلوب بمحبة الرسل الكرام والحرص على الاهتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أيها المؤمنون، وفي القرآن الكريم قص الله علينا في مواطن كثيرة منه من نبأ المرسلين، وذكر عددا منهم بأسمائهم، وذكر أخبارا مفصلة عن بعضهم، وأخبر جل وعلا أنه قد قص في القرآن خبر بعضهم ولم يقص خبر بعض. فالواجب علينا أن نؤمن بجميع النبيين من قص الله خبره منهم ومن لم يقصص خبره، نؤمن بهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وما وقفنا عليه من قصص النبيين نقف معه وقوف متعظ معتبر، مهتد بهداهم، حريص على السير على منهاجهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. والله عز وجل ذكر في القرآن 25 نبيا سماهم جل وعلا بأسمائهم، منهم من ذكرهم الله عز وجل في آيات في سورة الأنعام ذكرا متواليا معظما شأنهم معليا مكانتهم منبها العباد على المعرفة بأقدارهم ومكانتهم العظيمة. قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هذه عباد الله أسماء نبيين شرف الله أقدارهم وأعلى مكانتهم ومنازلهم، فالواجب على العباد أن يعرفوا هؤلاء الأنبياء وأن يعرفوا أسماءهم وفضائلهم وقصصهم وأخبارهم وسيرهم العظيمة ليهتدوا بهداهم ويسيروا على منهاجهم. ولهذا لما ذكر هؤلاء جل وعلا أتبع ذلك بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أيها المؤمنون، والإيمان بالرسل أمر متلازم، فالإيمان ببعضهم يوجب الإيمان بجميعهم، والكفر بواحد منهم كفر بالجميع. ولهذا فإن من يفرق بين النبيين فيؤمن ببعض ويكفر ببعض هو كافر بهم كلهم، وكافر بمن أرسلهم وهو رب العالمين. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أيها المؤمنون، عظموا أنبياء الله ورسله، واعرفوا لهم أقدارهم، واحرصوا على معرفة سيرهم وأخبارهم، وجاهدوا أنفسكم على التأسي بهم، فإن الحياة الحقيقية إنما هي باتباع المرسلين ولزوم سبيلهم وصراطهم المستقيم. هدانا الله أجمعين لسلوك نهج النبيين ولزوم سبيلهم وهداهم، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، ومن الإيمان بالأنبياء أن نؤمن أن النبوات ختمت بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده ولا رسول ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه حتى لم يبق منه إلا موضع لبنة، فأخذ الناس يطوفون بهذا البيت ويقولون: ما أحسنه، ما أجمله، لولا هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فبنبوته عليه الصلاة والسلام ورسالته ختمت النبوات والرسالات، وهو خاتمهم وخيرهم وأفضلهم، بل هو سيد الأولين والآخرين، وأمته عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم.